ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا قبل ذلك في كيفية اجتناب الفتن، نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وذكرنا بأن العبد طيلة حياته منذ أن يخرج من بطن أمه في هذه الدنيا إلى أن ينزل قبره وإلى أن يلقى الله، فإنما هو في اختبار. فمن الناس من يفسد على نفسه دنياه وآخرته فيشقى في الآخرة، ومن الناس من يمضي في هذه الحياة يريد اجتناب كل ما هو مخالف لأمر الله ولأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فحتى يجتنب الإنسان الفتن، ذكرنا بأن العبد لا يسلم لكل ما يسمعه، وليس كل ما اشتهر بين الناس بأنه يصدق، وذكرنا بأنه كي يجتنب العبد الفتن لا يسلم بما يفرضه عليه المجتمع من مخالفات. من أهم أصول اجتناب الفتن هذا الأصل، قد يفسد على العبد حياته، وأقول العبد أي العبد المصلي القائم القانت الطائع لربه، فما بالك بمن هو دونه. فقد يكون هناك إنسان عابد لربه متبع لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يستطيع أن يصبر في هذه الفتنة ويقع فيها، ألا وهو أمر الصبر. ولكن أريد أن أتكلم عن شيء خاص في الصبر. الصبر معلوم، ألا وهو أن يصبر المرء على طاعة الله، ويصبر الإنسان عن معصية الله، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر كي تستمر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والمعاصي تحتاج إلى صبر كي تبتعد عنها. الصبر القسم الثالث، وهو الصبر على أقدار الله، وهذا القسم قد يصبر عليه ليس العابد، بل قد يصبر عليه العوام، بأن يبتلى بمرض، يبتلى بحادث، يبتلى بأي شيء، فتجد الناس أغلبهم قدر الله ما شاء فعل والحمد لله، أو مرض رجله اتكسرت، إيديه اتكسرت، فيقول لك الحمد لله رب العالمين، وما حدش كان عارف إيه اللي يحصل. الشاهد إنه بيصبر. لكن الأقسام لغاية هنا ماشي، لكن هناك قسم رابع من الصبر، قلت العبد القانت الطائع المصلي الذاكر لله قد لا يصبر عنه، فيضيع دنياه وآخرته بعدم صبره على هذا الأصل، ألا وهو الصبر على أذى الناس. ذكرت بأن عبد يحافظ على الصلاة، محافظ على الصيام، يحافظ على الأذكار، يحافظ على القرآن، عابد لرب، ولكن إذا استفزه بعض الناس ممكن يصل إلى أن يقتله. فده ضاع وضيع دنياه وضيع آخرته. لذلك الأصل ده قد لا يصبر عليه كثير من الناس، بل أكثر الناس. وأنت لابد لك من الناس، لأنك مش تاخد زوجتك وعيالك وتطلع على سفح جبل يعني. فأول شيء أنت لابد لك من معاملة الناس، لابد لك من مخالطة الناس، لابد لك من البيع والشراء والجار اللي فوقيك والجار اللي تحتيك ومعاملة هنا، لابد لك من الناس. فإذا كان لابد لك من الناس، يبقى لابد أن تفهم من هم الناس. الله عز وجل جعل هذه المسألة في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هو ده الكلام، أتصبرون. الله عز وجل في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله للعباد واختلاف تصورهم واختلاف أجناسهم واختلاف طباعهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر جبريل أن يقبض له قبضة من الأرض، فأخذ جبريل قبضة من الأرض فكان منها خلق بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام فتجد الناس منهم الأبيض والأسود والأحمر، أي اختلاف الألوان. ثم بيّن الطباع، قال فتجد الناس منهم السهل ومنهم الصعب. ليه؟ لأن هو أخذ قبضة من الأرض، الأرض دي في أرض سهلة، الفلاح لما يجي يزرعها شوية مية وبذرة خلاص الدنيا سهلة معاه. في عباد كده الكلام معاه سهل، الحوار معاه سهل، الدنيا معاه قريبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أصحاب الجنة، حديث أبي هريرة، رجل سهل قريب، سهل المعاملة، سهل الكلام، لين الجانب، لما يحصل أي حاجة قريب أو إن يتصالح، قريب أو معاك في أي حاجة، مش صعب. لذلك قبضة الأرض أخذ من أرض سهلة وأخذت من أرض صعبة، فخرج الناس طباعهم هكذا. يبقى الأصل إنك تفهم إن الناس ليس مثلك، إنك سهل قريب كويس مع الناس، ليس بشرط إن الناس يكونوا كده معك. فممكن إنسان يكون طبعه شديد، طبعه صعب، طبعه بعيد جدا، صعب جدا إنه يبقى سهل معاك، إنه يتصالح معاك، الناس تبعهم كده. إذا علمت إن الناس تبعهم هكذا، الأصل إنك تتعامل مع الناس بالأصل ده، ولو تعاملت مع الناس بهذا الأصل لارتاح قلبك. لذلك قد تتكلم مع إنسان أنت تحس إنه زي ما بتقول كده تينك أو متكبر، في ناس كده، وتتكلم مع شخص سهل جدا ومتواضع، في ناس كده، وتتكلم مع إنسان ممكن يبقى ما بين، في ناس كده. الأصل إنك تتعامل مع هذه الطبقات كل على حسب طباعه، ولا تتعاند معهم، لأن هنا تأتي الفتنة. لذلك الصبر على أذى الناس كما ذكرت قد لا يصبر عليه أكثر الناس. وقلت لك العابد المصلي القائم القانت لربه قد لا يصبر عليه. لذلك قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الأصل في الباب ده هو قوله تعالى لنبيه ولأمته من بعده عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: ادفع ايه؟ ادفع الأذى بالتي هي أحسن. هذه قاعدة من رب العالمين الخالق، قاعدة إبليس: ادفع بالتي هي أشد، عشان لو دفعت بالأحسن الناس هتقول علي ضعيف. دي قاعدة إبليس. ربك يقول ادفع بالتي هي أحسن، ربك يقول للنبي: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لذلك كثير من الناس كما ذكرت لك يضيع دنياه وآخرته بسبب عدم الصبر على الأصل ده. ممكن واحد يكلمه كلمة: انت ازاي تكلمني كده؟ هو ازاي ده يكلمني كده؟ فيستفز، تحصل مشكلة، كلمة وكلمة، يروح رايح يجيب سلاح من بيته، وبالتالي ممكن يقتله. أنا بقول لك ممكن ده يكون إنسان محافظ على الصلاة، ضيع دنياه وآخرته. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات لم تجمع إلا للقاتل المؤمن، إلا لقاتل المسلم. شوف، عشان الباب ده يتقفل لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح نهى في حديث أبي هريرة وابن عمر، قال: لا يروع مسلم مسلما. عارف أنت لما تضحك مع صاحبك كده وتخضه بأي كلمة على صفحتك على التليفون، تخضه بس بتضحك معاه، هذه معصية تكتب لك، تلقى الله تحاسب عليها. لا يروع مسلم مسلما جادا كان أو مازحا، بجد ولا بضحك، لأدنى درجة. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشير أحدكم لأخيه بسلاح جادا كان أو مازح. ممكن يلعب معاه بسكينة، ولا ممكن مش عارف ايه، ولا طب ابعد عشان ما عوركش، بيضحكوا مع بعض. دي كبيرة من الكبائر. شوف لدرجة ايه. إذا كان ده لدرجة أمر المسلم، يبقى الأصل أن تبتعد عن أذى المسلمين. لذلك إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. يبقى الباب ده ألا وهو الأصل الصبر على أذى الناس، بأن الأصل أن تصبر على الناس. قال لك كلمة مش كويسة، اصبر عليه وادفع بالتي هي أحسن، والأصل فيه وقولوا للناس حسنا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اللي شاف الذي رآه عليه الصلاة والسلام ما حد شافه في العالمين، وهو خليل الرحمن. يكفيك بس شخص واحد، مش هذكر شخصيات لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاف كتير قوي، لكن أنا أذكر لك شخصية واحدة. الشخصية دي اللي هو واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلم. ده كان نفاق الكفر، بل إن الله أنزل كفره في قرآن يتلى. عبد الله بن أبي بن سلول ده أول ما جه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهاجر من مكة للمدينة، يعني شاف الأمرين في مكة وراح يهاجر بأصحابه للمدينة، لا بد من أذى ولا بد من فتنة. لا تظن أنك حينما تنتقل من محل لمحل أو من مكان لمكان أنك تترك، لا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ده أول ما جه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان سيتوج ملك على المدينة، كان يبقى هو رئيس المدينة. حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ في دعوة الناس، فدخل الناس في دين الله أفواجا. طبعا ضاع عليه الرئاسة وضاعت عليه الملك، بدأ هنا كراهيته للنبي عليه الصلاة والسلام. عمل مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام يشيب لها الجبين، ومع ذلك انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدفع أذاه ازاي. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقلب على النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والمشركين، كان بيقلبهم على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده عشان بس يترك المدينة، لدرجة أنه أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولدرجة أنه كان يقول ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، الأذل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. رد رب العالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين، سماه منافق، لا يعلمون. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وكان معاه أتباعه من المنافقين، لكن هو خرج ليه؟ عمل قصة، قال احنا هنخرج معاه، اتفق مع المنافقين، وفي نص الطريق احنا نرجع عشان يزعزع أمر المسلمين. وفعلا في نص الطريق خد 300 شخص ورجع، حتى كاد صف المسلمين أن يتزعزع، ومع ذلك ثبتهم الله ومضوا إلى غزوة أحد. ده عبد الله بن أبي بن سلول، لدرجة إن ابنه من كبار الصحابة قال يا رسول الله من شدة ما يفعله في النبي عليه السلام قال لي ائذن لي أن أقتله. تخيل النبي عليه السلام بقى قال له إيه؟ قال بل أحسن صحبة أبيك. في كده بل أحسن صحبة أبيك. الصحابة لما شافوا الكلام ده وسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله دعنا نقتل عبد الله بن أبي بن سلول. قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما حدش لي دعوة به. خد الأكبر، لما مات عبد الله بن أبي بن سلول مات، فذهب ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، مهما كان برضو أبوه، قال يا رسول الله اعطني شيئا من عندك كي أكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حلته، حاجة كده زي العباية، وكفن فيها بل أذن للنبي عليه الصلاة والسلام، بل دعي النبي أن يصلي عليه، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام كي يصلي عليه. يعني في كده وضع في المسجد وعشان يصلي عليه. عمر وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنه عبد الله بن أبي بن سلول ده عمل معاك وعمل وعمل. قال دعني يا عمر، نحي عني. شوف بعد كل ده ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. دي شخصية واحدة من عشرات الشخصيات التي كانت ملازمة للأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يدفع الأذى. لذلك أي إنسان موجود الآن أو بيسمعني في جنبات الأرض لازم له من شخص مؤذي، لازم. دي فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لازم لك جار فوقيك أو جار تحتيك أو جار جنبك أو في المحل اللي جنبك أو واحد ينافسك مش عارف في إيه أو واحد، لازم لك من أذى. الأصل هنا الصبر على الأذى. طيب كيفية الصبر هنا؟ الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ودع أذاهم وتوكل على الله. يبقى الأصل بدل ما أنا أضيع ديني ودنياي وأشتم وأسب وألعن ويصل الأمر إلى أن أقتله، الأصل أن أدعو الله عز وجل أن يصرفه عني، لأن الله هو مالك الملك وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وأن الله عز وجل هو الذي يسلط أو هو الذي يصرف عنك. لذلك حينما تفعل ذلك وتدعو الله وتسأل الله أن يصرف عنك أذى فلان، هنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فما بالك إذا كان الذي يدفع عنك هو الله، فإن الله قادر أن يبتليه ليصرفه عنك. لذلك بعض العلماء حب يعلم طالب المسألة دي، قال له لو أن كلب الراعي اعترضك في الطريق ماذا تفعل؟ أنت ماشي الكلب بتاع الراعي والكلاب وقفوك، قال أضربهم بالحجر، أجيب طوبة وأفضل أضرب فيهم. قال هذا أمر يطول، لا مش هيمشي، هيقعدوا برضو يهوهوا عليك. قال ماذا أفعل؟ قال استعن بالراعي يصرف عنك كلبه. هو ده، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. استعن بالله يصرف عنك أذى عباده. لذلك قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإذا كان رب العالمين بيده مقاليد السماوات والأرض، يبقى الأصل بأن توجه قلبك لمن بيده مقاليد السماوات والأرض. لو ما فهمتش الأصل ده هتندم بعدي. ما أكثر من استفز من الأذى وحب أن ياخد حقه بإيده، وإزاي فلان ده يعمل كده وإزاي هو مش عايز يبطل، ده أنا أفعل وأعمل وأعمل، فكانت العاقبة أن ضيع دينه وأخرى. لذلك عاقبة الأصل الثاني ألا وهو النظر في العواقب. يبقى الأصل ده ننتهي منه، ومحتاج منك لصبر وصبر قوي، لأن كما ذكرت لك الصبر على أقدار الله سهل إن ممكن أي إنسان يصبر عليها، لكن الصبر على أذى الناس ممكن يكون صعب، والشيطان هنا يستفزك ازاي يكلمك كده، ازاي يعمل معك كده، ازاي ازاي، حتى تقع في امور انت بعد ذلك تقول يا ليتني ما اقدمت على هذا الفعل وكان صبرك عليه خير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه الامام البخاري في الادب المفرد، قال من حديث ابي هريرة قال يصبرن احدكم على جاره السوء حتى يأخذه الله أو هدايته، قال لا يصبرن أحدكم على جاره السوء. وكلمة الجار ليس معنى الجار اللي في الشقة اللي جنبك يعني، لا، الجار كل ما هو ملازم ليك، ممكن يكون في شغلك، ممكن يكون في الشارع، ممكن يكون في بيتك. الصبر عليه خير من أن تقدم على شيء تندم عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس إن ممكن بعض الناس أنا لا أقبل أن أراه ولا أحب أن أراه أصلا، إنسان مؤذي، إنسان من أشر خلق الله، ومع ذلك ممكن حينما ألقاه أبتسم في وجهه، أتقي شره وأذاه، أو أتقي أن أفعل أنا شيء أندم عليه بعد ذلك. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنس رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فلان يريدك، قيل إن فلان هذا كان من المنافقين، إن فلان يريد أن يدخل عليك يا رسول الله. خب بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إيه، فقال بئس فلان، شفت الكلام، بئس فلان دي صيغة ذم. لكن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام تبسم في وجهه وأجلسه وجاب له أكل وشرب وإلى آخره. عائشة شافت القصة دي، بئس فلان، وأول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فرش له وجاب له أكل وجاب له وضحك في وشه، فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وتفعل ما تفعل، بئس فلان وأول ما دخل تضحك في وشه وتجيب له مية وعصير وأكل وشرب. فقال يا عائشة، هنا بقى اللي احنا نتعلمه، قال إن من أشر عباد الله من يتقيه الناس اتقاء فحش، إن من شر عباد الله اللي انت تقابله ده كده، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال إنا لنبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. ليه؟ اتقاء أذاه أو اتقاء أن أفعل أنا شيء أندم عليه بعد كده. لكن خليها تعدي. عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين، ومش أمير المؤمنين يعني حاكم بلد يعني، لا، ده أمير المؤمنين كان يحكم ثلاث أرباع الأرض، الأرض كوكب الأرض ثلاث أرباع الأرض. فكان ماشي بالليل بيتفقد الناس، كان من عادة عمر بن عبد العزيز إنه كان ياخد وزيره ويمشوا بالليل، في حد مثلا جعان، في حد مش عارف إيه، كان بيمشي كده. طبعا ما كانش فيه نور ولا كان فيه كلام ده، فالدنيا ضلم. راح وهو ماشي راح شيط واحد نايم في الارض، نايم على الارض كده شيطه ما شافوش. فالتاني صاحي بيقول له انت اعمى، انت بتكلم امير المؤمنين يعني قادر انه ينفيك في سبع ارض ومحدش هيسأله حاجة، بيقول له انت اعمى؟ قال لا. الوزير اللي جنب عمر بيقول له يا أمير المؤمنين إنه يقول لك أنت أعمى؟ لا، بيقول له أنت أعمى؟ فهو قال له ألم تسمع ما قلت له؟ قلت له، وهل أنا أعمى؟ ها أنا أعمى؟ لا مش أعمى. خلاص انتهت المسألة وعدى. تاني يوم عمر بن عبد العزيز أرسل أناس إلى هذا الرجل كي يجهزوا له بيتا عشان ما ينامش في الشارع تاني، ده ايه ده بقى؟ كي يجهز له بيتا، شوفوا له كده مكان ومرتبة والسرير وبتاع والكلام ده، ثم قال اعملوا له، يعني شوفوا له شغله يشتغل. ده اللي بيقول له هو انت اعمى؟ هو ده ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سيحبك، لأن القلوب بيد الله. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يبقى عشان نجتنب الفتن لازم الصبر على أذى الناس، وده ممكن يحتاج منك وقت ويحتاج منك صبر، لكن اصبر، وكلما استفزك نفسك انظر إلى الآخرة، لأنك قد تفعل شيء تضيع دينك ودنياك. لأن ممكن الإنسان يقع في موقف واحد يغير له دفة حياته كلها، ممكن لخير وممكن لشر. الأصل الذي يليه ألا وهو عند وقوع الفتن، وخاصة في هذه الأزمنة التي هي مقدمات الساعة التي نعيش فيها، الأصل هو تهدئة الناس لا الأصل تهييج الناس. الأصل عموما أن تقول كلمة خير تهدي بها الذي أمامك، ليس الأصل أن تعاون على تهييج الناس، لأن الناس إذا هاجت فلا ينفعهم حكمة حكيم ولا ينفعهم نص نبوي. تخيل ممكن تقول لواحد قال رسول الله بعد ما هاج، مش هيستمع، بل ممكن تقول له قال الله بعد ما هاج، مش هيستمع ولن يستجيب لك. ودي مسألة النظر في العواقب، كما قيل الجاهل والسفيه ينظر تحت قدميه، وأما العالم إنما ينظر في عواقب الأمور. المسألة دي ممكن توصل لفين؟ فينظر لما تصل إليه. لذلك تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا قصة عبد الله بن أبي بن سلول وإزاي كان بيؤذي النبي عليه الصلاة، حينما قيل له هل لا نقتله، قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ركز معايا في الكلام. أولا إحنا لو قتلنا أنت ليك كلام ناس، الناس مش هتقول ده قتل واحد، الكلمة أول البلد يبقى واحد، عبال ما توصل آخر البلد تبقى كتاب ومجلد، مش كلمة واحدة. إذن الكلام هيكسر، لا اقفل الباب من اوله. اتنين مش هيقولوا ده قتل صاحب، لا ده هيقولوا بيقتل اصحابه، لان كلام الناس اذا وصل الكلام الى الناس فلا مربط للناس، كله بيتكلم، مع انه ليس من اصحابه لكن هيقولوا بيقتل اصحابه. وانت عارف انك لو ليك اعداء او ليك ناس يريدون أن يشمتوا بك، فإذا اجتمعت الشبهة مع شهوة الشماتة انتظر كل شر عليك. لو أن إنسان يشمت فيك أو هو عدو لك أو يتمنى زوالك من الأرض بيبقى أعيد لك على الكلمة، أول ما تقول كذا شفت فلان قال وقال وقال وقال. يبقى للمسألة دي اقفل الباب من أوله، النظر في العواقب. لذلك لما يصبر العبد على أذى الناس، لأنه إذا لم يصبر العاقبة ستكون ضياع دينه ودنياه. يبقى الأصل إن الإنسان ينظر في العاقبة، ممكن كلمة تخرج منك تهيج أناس، أنت رايح تصلح بين ناس، أنت عارف إن فلان ده قال على فلان ده كلام، فلان ده ما يعجبوش الكلام ده، ما ينفعش إنك تقول بس معلش أنت قلت على فلان ده كذا، ما ينفعش. لذلك من أصول الحكمة في المجالس عدم ذكر العتاب، لأن ذكر العتاب ينافي الصلح. ما يكون في صلح انسى خلاص الموضوع منتهي، حصل خير والحمد لله، أصل أنت اللي عملت، طب ما هو أنت اللي عملت، هنا يستفز الشيطان أحدكم. لذلك الأصل عدم ذكر هذا لأن عواقبه وخيمة. يبقى الأصل النظر في العواقب وتهدئة الأمور. جم ناس إلى أنس ابن مالك في الصحيحين، وأنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس ابن مالك من الذين يعني عمروا عاشوا بعد 110 سنة، يعني مات قريب من 120 سنة كده أنس ابن مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، فعاش وشاف أمور الله بها عليم. وكان في زمن واحد اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج ده أنا هذكر لك بعض الأمور عمل إيه، وناس لما جم يشتكوا الأنس أنس عمل إيه. الحجاج ده واحد من بلاويه انه مسك عبد الله بن الزبير اللي كان حاكم مكة والحجاز وكان امير المؤمنين آنذاك، مسكه وراح قتله وصلبه على باب البلد. عبد الله بن الزبير ده بقى مين؟ عبد الله بن الزبير التي خالته عائشة، ابن مين؟ ابن الزبير حواري النبي محمد، أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير. النبي عليه الصلاة والسلام وضع له التمر حينما ولد في بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام في فمه، وكانت عائشة تسمى به من شدة حبها له، كانت تكنى بأم عبد الله، مع أن عائشة ما عندهاش أبناء لكن كانت يقال لها أم عبد الله لأنها كانت تحب عبد الله بن الزبير اللي هو مين بقى؟ ابن أسماء. أسماء مين؟ أخت عائشة. الاتنين دول مين؟ أولاد أبو بكر. ما عملش حساب لده كله، كل ده ما عملوش أي اعتبار، ومسك عبد الله بن الزبير ده صلبه وفصل دماغه عن جسمه وراح معلق راسه في مكان وجسمه في مكان، خلاص كده، وراح متولى على الحجاز. اتنين، عشان يدخل لعبد الله بن الزبير كان بيضرب الكعبة، تخيل، يعني هم احتموا بالكعبة، انت احتميت بالحرم خلاص، ده ما عندوش حرمة، ده ضرب الكعبة بالمنجنيك حاجة عاملة زي الدبابات يعني، عشان يجيب عبد الله بن الزبير من جوه هدم نصف الكعبة. ده الحجاج بن يوسف الثقفي بعد ما صلب عبد الله بن الزبير وفصل دماغه عن جسمه، دعا ان يجيب مين؟ أسماء بنت أبو بكر، أسماء أم عبد الله بن الزبير، وكانت ست كبرت في السن وعميت، يعني امرأة كبيرة شاب رأسها وصارت عمياء لا ترى، فدعاها أن تأتي إليه، قال لهم حد يروح يجيبها، فامتنعت، قالت لا دي بنت أبو بكر الصديق، قالت لا، راح بعت لها قال لها كده، قال إلا تأتي وإلا أتيتك من قرونك، هجيبك من شعرك زحفة، ده ما بيعملش حساب لحد، هجيبك من راسك من شعر كده زحفة. دي بقى مين؟ دي أخت عائشة، بنت أبو بكر، يعني لحتى ما عملش حساب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن أبوها يعني سماه الله في القرآن صاحب النبي محمد، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، اعمل لي كرامة، حتى ما فيش كرامة عنده. كان أي حد لمجرد أنه يستفزه بس، كان عنده واحد قاعد جنبه حاجة اسمها النطع، النطع دي اللي هو جلد الجاموسة ولا جلد البقر، بتروح مفروشة، فلان ده مش عاجبني روح مطير دماغه عشان بس الدم ما يجيش على ايه، على الارض يعني، وخلص الكلام على كده. ده بقى شخصيته كده، قتل سعيد بن جبير بايده اللي هو صاحب ابن عباس، ما عملش حساب لابن عباس. شفت كل ده، كل ده، وكان هو بيصلي امام بالمسلمين، كان مين بقى اللي بيصلي وراه؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس، جابر بن عبد الله، كبار الصحابة. طيب مش كان ممكن يقلبوا الناس عليه؟ آه كان ممكن، لكن كانت هتحصل مجازر ما الله به عليم إذا نظروا إلى العواقب وتهدئة ما يمكن تهدئته. لما راحوا بقى حبوا يشتكوا من اللي بيعمله لأنس بن مالك، إن اشتكينا ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي. كان ممكن أنس يقول لهم خلاص والله يعني اللي انتوا بتقولوه ما حدش ينكره، طب نعمل ايه، نخرج مثلا او نقوم عليه او نعمل مجازر واللي يحصل يحصل وزي ما تكون. لكن العالم ينظر إلى العواقب، قال لهم إيه؟ حينما قالوا إنا نشتكي ظلم الحجاج، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من زمان إلا والذي بعده أشر منه، ثم قال لهم كلمة قال اصبروا. هو ده بقى اللي هو تحت الصبر على أذى الناس، قال اصبروا، ما قال لهم أي كلمة. ليه؟ لأن الأصل التهدئة، لأنه إذا تكلم في مثل هذا وهيج الناس لصار الظلم ظلمات، ولصار بدل قتل الواحد مئات، ولخرب ما هو أكثر خراب. لكن الأصل كما بيّن أنس، هو الأصل أنك تهدي. عموما اتنين صحابك عملوا مشكلة أمامك، الأصل تهدئة كلا الرجلين، في البيت عندك الزوجة والأولاد وإخواتك، الأصل التهدئة. اجعل الأصل عندك الرفق، اجعل الأصل عندك اللين، لأن الناس إذا هاجت لا ينفعهم شيء. لذلك من أصول اجتناب الفتن ألا وهو تهدئة الناس، النظر في العواقب، كن حكيم، ولا يكونن أحدكم سفيها يقول الكلمة زي ما تيجي واللي يحصل يحصل. لا، أنت عبد ستلقى الله يوم القيامة، ممكن كلمة منك تؤدي إلى أن أناس يرجعون إلى ربهم في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك. يبقى الأصل النظر في العواقب وأن تكون حكيما. ما زال في البحث بقية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى الموحدين، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أخرجنا من الدنيا على خير، اللهم أدخلنا قبورنا على خير، اللهم أوقفنا بين يديك على خير، اللهم أدخلنا الجنة مع الداخلين، اللهم أدخلنا الجنة مع الداخلين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. كل قبل هذا أسأل الله أن يغفر لي ولكم.